إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شرح صدره، نوره، وجعله فسيحا رحيبا واسعا. شرح صدره ووضع عنه وزره، حمله الذي أثقل ظهره، ورفع له ذكره في الأولين وفي الآخرين، ورفع له ذكره في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي. يعني لا يقول قائل: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ويقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. فهذا يعني أن الله عز وجل قرن اسم النبي باسمه العظيم، وهذا من أعظم أعظم أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قرن اسمه باسمه، قرن اسمه باسمه. إذا ذكرت ذكرت معي. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله لم يقبل، لم يقبل. لا يقول قائل أشهد أن لا إله إلا الله إلا وقال: وأشهد أن محمد رسول الله. إذا ذكرت ذكرت معي. في تفسير القرطبي روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقول له يقول له: ما ذكرت إلا ذكرت معي في الآذان وفي الإقامة وفي التشهد ويوم الجمعة وعلى المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. صلوا عليه وسلموا تسليما. في مشارق الأرض ومغاربها لا يقول قائل أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأردفها وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول ولو أن رجلا عبد الله عبد الله وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. الله عليك يا ابن عباس يا ترجمان القرآن. يقول ولو أن رجلا عبد الله وصدق بالجنة والنار وكل شيء، يعني صدق بكل شيء بعد ذلك بعد الجنة والنار، ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء، لا بعبادته ولا بتصديقه بالجنة والنار ولا بتصديقه بكل شيء وكان كافرا. من صدق بلا إله إلا الله ولم يصدق بمحمد رسول الله كان كافرا. فلا بد للدخول في هذا الدين في إعلان الإسلام أن يصدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يصدق بوحدانية الله. لا بد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يجب بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولو أن رجلا عبد الله وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. في تفسير السعدي ورفعنا لك ذكرك، يعني أعلينا قدرك، أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه مخلوق، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما لم يكن لأحد غيره بعد الله. وهذا أيضا من معاني قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أن له في قلوب أمته من الحب والإجلال والتعظيم ما لم يكن لأحد غيره بعد الله. فجزاه الله خير ما جزى، فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. في تفسير ابن كثير قال قتادة رفع له ذكره في الدنيا والآخرة، فلا خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. في تفسير ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي مسألة وددت أن لم أكن سألته، سألت ربي مسألة وددت أن لم أكن سألته، قلت قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى، قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال قلت بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب. وفي تفسير ابن كثير عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا ربي إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته فجعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي قال أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله لا أذكر إلا ذكرت معي أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أفضل من الخلة لإبراهيم والكلام لموسى وإحياء الموتى لعيسى وأفضل من تسخير الرياح والشياطين لسليمان وأفضل من تسخير الجبال لداود أن الله عز وجل لا يذكر إلا وذكر معه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت قلوب أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ذكر عظيم نغفل عنه جميعا وهو أفضل مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قلوب أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة فهذه خصيصة من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما من أمة من الأمم قبلها قرأت كتابها كما قرأنا القرآن وما من أمة قبلنا حافظت واهتمت بكتابها كاهتمامنا وحفاظنا على القرآن وهذه مخصوصة بأهل القرآن الذين يعملون به لا الذين يحفظونه فقط فقد يكون لا يحفظ القرآن لكنه يعمل به فهو من هؤلاء أيضا المقصد العمل بما في القرآن تعلم القرآن والعمل بما تعلمنا من القرآن فهذه مخصوصة بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأهل القرآن هم الذين يعملون به سواء كانوا يحفظونه أو لم يحفظونه المهم أنهم يعملون به يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ولا يؤولون حرفا منه على غير تأويله ويكل ما أشكل عليه فيه إلى عالمه لا يتفزلك ما يألفش في القرآن ما يتكلمش بدماغه ما يتكلمش بمزاجه في كتاب الله لا يقول في القرآن بهواه لا يقول في القرآن بعقله إنما يقول في القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بقول الصحابة ويقول بقول السلف من بعدهم يقول بأقوال المفسرين الذين سبقونا فلا يتأول منه شيء على غير تأويله ويكل ما أشكل عليه فيه إلى عالمه ويكل ما أشكل عليه فيه إلى عالمه ما يتفزلكش ما يألفش فهؤلاء هم المخصوصون بهذا أن الله عز وجل جعلهم يقرؤون القرآن أو يستمعون القرآن يعملون بالقرآن ولا أمة عملت بكتابها كما يعمل هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل فقد يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن عياذا بالله والقرآن يلعنه. يقرأه ليقال قارئ ويكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. حفظ القرآن وقرأه في المحافل وأتقن وأبدع. لماذا ليقال قارئ؟ ليقال قارئ فيكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. فليس العبرة في حفظ القرآن وفي قراءة القرآن، وهذا لا يعني التقليل من شأن الحفظة أو ترك الحفظ أو إهمال التعلم، هذا لا يجوز. الذي يجب علينا أن نسارع وأن نهتم في تعلم القرآن وفي حفظ القرآن وفي العمل بالقرآن، وفي العمل بالقرآن. فقد يكون قارئ للقرآن ويشتري به ثمنا قليلا، فالمخصوصون بهذه الخاصية أهل القرآن الذين يعملون به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، أيها الأخوة، رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم حتى أنه في سنوات قليلة عرفه ملوك الأرض وأكبر أكابر الملوك في هذا الزمان، في سنوات قليلة عرفوا به وخافوه وهابوه. ملوك الفرس وملوك الروم، أعظم مملكتين في الدنيا في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القوى العظمى في العالم، القوى العظمى في العالم خافت النبي صلى الله عليه وسلم وهابت. والذي يحكي هذا أبو سفيان بن حرب، كان له موقف مع عظيم الروم هرقل، أكبر ملك في الدنيا في هذا الوقت، هرقل عظيم الروم. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري والحديث طويل وأنا أختصره لك لئلا أطيل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالة إلى هرقل هذا يدعوه إلى الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لأن الروم كانوا نصارى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في الكتاب آية من سورة آل عمران، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. جاءته رسالة، هرقل علم أن أبا سفيان في مدينته في الشام في تجارة مع بعض أصحابه، فقال أحضروه. هرقل عظيم الروم، أحضروا أبا سفيان. فأدخله في مجلسه هو من معه من القرشيين من أهل مكة، وقال إني سائلك عن هذا الرجل الذي خرج فيكم ولا تكذب، أصدقني. وقال لأصحابه كونوا من خلفي، إذا كذب كذبوا. أبو سفيان يقول كنت هكذب بس خفت لا تكون مأخذ علي طول عمري من أصحابي إن أنا كذبت. فقال الصدق في النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأسئلة، فقال له بعد ما خلص أسئلة: إن كان حقا ما قلت سيملك مكان قدمي هاتين، إن كان حقا ما قلت سيملك مكان قدمي، يعني سيأخذ ملكي، سيملك مكان قدمي هاتين، وإني أعرف أنه النبي، وإني أعرف أنه خارج، ولا أظن أنه خارج منكم، كنت لا أظن أنه سيكون من العرب، ولكن كان، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. أعظم ملك في الأرض في الوقت ده يقول: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. أحضر النصارى والقساوسة وقال لهم: ما لكم إلا أن تتبعوا هذا النبي. فهاجوا وماجوا. يقول أبو سفيان: حاصوا حيصة الحمر الوحشية، يعني اعترضوا عليه اعتراض شديد وكادوا يخرجون من ملكه. فاستحيا منهم وقال: إنما قلت مقيلتي هذه لأختبركم وأخرجنا. الشاهد في القصة ركز: وأخرجنا من مجلسه. فقال لأصحابه أبو سفيان، قال لأصحابه: أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. هو ده الشاهد في قصتنا، إن ملوك الفرس والروم كانوا يخافون النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان كان في هذا الوقت كافرا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أمر أمر ابن أبي كبشة، يا أميرة يعني كبر وعظم، عظيم الروم يخافه، ملك بني الأصفر يخافه. يقول: فخرجت ذليلا موقنا أنه سيظهر، يعني سيعلو ويرتفع وينتشر دينه في الأصقاع، إلى أن أدخل الله الإسلام في قلبي. أبو سفيان أسلم في فتح مكة وحسن الإسلام وكان صحابيا جليلا رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الملوك في وقت قليل، وهذا مما رفع الله عز وجل ذكره، خافوه ملوك الأرض. ومنذ أرسل إلى يومنا هذا وهو في علو وارتفاع على مر القرون وتتوالى الأجيال جيلا بعد جيل، منذ أكثر من 1400 سنة وملايين الشفاه، بل مليارات الشفاه تهتف بهذا الاسم الكريم محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، ملايين مليارات الشفاه تهتف بهذا الاسم الكريم مع الصلاة والتسليم، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، ملايين في الليل وفي النهار في مشارق الأرض ومغاربها يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، ملايين الشفاه تهتف بهذا الاسم الكريم مع الصلاة والتسليم، ومعه أيضا الحب والاحترام والتعظيم والتوقير، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم كما آمنا به، اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا،